بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعشرة دي لبعض كتابك الواجبات المتحتمات يقين يقين تدليل كيدو قوله تعالى وهذا في إلهي بجوية إنما المؤمنون إن كلمة ما هي مؤمنين وحم مؤمنين أهو قرى الذين كوي آمنوا رميين بالله إلهي رميين ورسول رسول كيسا صلى الله عليه وسلم رميين ثم لم يرتابوا انت أدبنا عن شكنين وحشكي قلبي وضعوا فدعي وجاهدوا جهادي بأموالهم حوله دي كجهادي وكدرري وقال كل الدرري وأنفسهم نفوه دينا كجهادي يعني نفته دي يحوله دي مدول بوحي كبحيين دقال كقال ولا ردري رأي لا دقال ما في سبيل الله إلهي ودديسة أي كجهادي أولئك كواسي هم الصادقون كوا مركا رونتا شيغيا كوا وي او ايمان كودو كدبي هي فاشترط الهي وحو شرطيي او كخري في صدق ايمانهم ابن مدى ايمان كودو ودبي هي بالله اله يا رومينيا يا ورسول رسولك صلى الله عليه وسلم يا رومينيا ان ايمانك اسي دبكي هي وحو كخري كونهم لم يرتابوا أهان شهود أيهين قاران شكنن وحشكي قلبي قدانو كدعين لم يرتابوا محي أي لم يشكوا عن شكنن وحشكي قلبي قدانو قلن شكي هو لبع لبع بحي مركا وحوية إلا يسيال مصا صامي سوا صداس مياد صميسا مياد اسكديسا مياد عقيديسا مياد اسكنافتا وحاسي مياد جرتا مسيما جرتو نقنقض كعين كاسي مركا وحوية لبع لبع أي شك اللي إلى هذا وأن وحسي هبالة لو عقيدين أما الله قوسني فأما المرتاب كي شك إسنامي فهو يساق من المنافقين المنافقين تو كمديان روح عدو شك إسنا أو شك كتشري يساق ومنافق منافقين تنا كلمة التوحيد ما أنفعي ومن السنة حق السنة وحمرك كم إلى أدلة قصة عرضتي الشرط يقين كل شيء الحديث الثابت حديث كي السغناء في الصحيح الصحيح كل السغناء صحيح كل السغناء حديث كان يقين وراء النصام وراء اللبض ومسلم صحيح في السوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة نمرك على السوري قال إنه إلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حنقريا أن لا إله إلا الله أي أنه شأنية أنه يعني الشأنية أما حال كوحيه شأني معنيه دواء محي وأرنك أما هو حال الضع أي وحل إلى هذا شأني أنه أرنك وحيه لا إله إلا الله مثل عابد حق معها الله موياني حل وحي كان العابد وباطل عبادة العابد يا باطلة وأني رسول الله أنا قلنا إن أنا هاي رسولك إلهي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيان قريا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ده رسالة ديسة وقري شري سقبا رسالة ديسة وقري شري أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بورن شري النبي صلى الله عليه وسلم سيد حديث بينات المامين مركو اللي بدي كلمة دودي كلمة دي توحيدك أما اللي بدي أشهاد مركو الشيغي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما لا يلقى الله الله لمك المؤ إلهي لمك المؤ آخر بهما اللي بدي كلمة دود لمك المؤ بمعنى يساقوا اللي بدي كلمة دود اعتقاد سنوك الصور من طيب يعني لمقل ما إلهي عبد أدون أدون كاسو غير شاك أن شك اثنين يعني وحوالي شك وحل إلى دانو كتشرين اسمه بالا لبدأ كلمة ذو عقيدة يسرقه ميسان إلا دخل الجنة أدوك ركل منا شنضو قلا بمعنى الروح كاستو لبدأ كلمة ذو كل انت وإلهي لكل ما شكنا كم مرني شنّدوا قيل يا طلق رضيّا وفي رواية يعني حديث كمركا الرواية كلاكو سوغان بمعنى واسكر حديث كلو سوريي با رواية اللغة جيدا سيدان والو سوريي سيدان والو سوريي وددك حديث كمركا صور هراي مركا وحوية لغا قبطي با قارنا سيدان مشيغين قارنا سيدان مشيغين إرايادا كالدول معنو واسكمي وفي رواية رواية كالوحة كترتين بمعنى سكر اللو سوريين لا يلقى الله الله لما كلمه بهما يعني اللي بدأ كلمة دودك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لبدأ كرم كلمه إلهي عبد أدون أدون كاسو غير شاك أن شك اسمين فيهما اللي بدأ كلمة دود أن كشك اسمين أدون لبدا وكود الشكيسي أي أدون ميت كشكيسي أين وإسكو ميت أو حوالي ميت والبا وحوالي إن ميت لغا شكيه وحي كده قنت إلا قوض الشكيه أي كده قنت فيهما لبدا ومركا وحوالي إساقان كشكيسني أو فيحجب عن الجنة أو دو دو جنة لغا محجاب بمعنى الروح intu labada kalmadood ku dhintay ilaahay kulama kula kulmay isaga aan shaki ku jirin oo hubaal u rumaysan ma jiro oo jannada laga xijaabaa bimaana haddu marka labada kalmadood ku dhinto jannadii lagama xijaabay ilaa bay la waa gala hor iyo dib ku dooraha ka galo hor ha ka galo yaani waxa weeyaan la soo cadaabino ciqaab la soo marin jannadii hor ha laga galiyo ama dibha laga galiyo inta marka dambiye waaweyn uu la yimi lagu soo ciqaabay oo la soo naaray oo cadaabka la soo cadaabay oo laga soo jaray dabada marka dambe marka waxa jannada lagu dambaysiiyo oo waxa jira dad ahlul kabaair oo dambiye waaweyn ku dhintay oo iyagu jannada marka ugu horeysa aan la gelinaynin ee waxa weeye qulum badan ba iyagu si ta soo dhinteen ila kabaairti iyo xumaanti waa qulum marka waxa weeye qulum badan maadaama ay ku dhinteen qulunkii baa laga soo nadiifinaya naarta la soo gelinayo waxa looga jeedaa tadhiir la soo nadiifinayo qulunkii baa laga jaraya soo weelka qaarkood marka waxa weeye wasakhda haysata ay ka goyn weydo soo biyo kulul laguma shubo kulka maxaa looga jeedaa weelka in la dhibo miyaa looga jeedaa waxa looga jeedaa waxan baan si kale uga go'ayno qulunkan marka haysta qulunkii si looga jaro ayaa biyo kulul baa lagu shubaya markaasaa dabada qudhunka jilcaya sidaasaa dabada loo nadiifiya marka waxa weeye qaar marka qudhunka laga soo nadiifinayo naarta inta la geliyo xumaantii badnaaye marka ay ku dhamooqnaaye lagaga soo nadiifinayo naarta ayaa jira oo dabada marka qudhunkii laga soo jaro ayaa iyagoo rafaadsan baa laga soo saaraa naartii markaasaa dabada waxa la soo geliyaa biyo la yidhaahdo maa-ul-xayaa يعني مركا دردر لا يلاذا لسو قليا بيه النرشا مركا سيدة بدن نولادان وحي النقضان تدو حوية يعني حمانتي يقول مكهارا ومركا حمانتينا إلا أوي أي النقضان مركا ساتش النظر اللي طلق سيا يقول نظيفة هدي وحوية وصخي حمان قفك أي كب وحدو أو حوية قاتشاري يأسكد مركا يقول نموقيه وبدلت عصب الله سيولة يسكو تشوكا كبنع حو سمين أيام soo inuu soo nadiifiyo marka hore ma aha oo uu soo cidaado waa inuu marka hore soo nadiifiyo isa soo xalaa isagaan xalayn haduu marka waxa weeye bedeladii cusbayd ku dhaco waxay noqonaysaa bedeladii inay wasakhowdo bedeladii wasakh la lama rabo xal doonaya inay nadiif noqoto la raba marka sidaas aawada cala kulli xaal dadka ahlu kabaairka ee dambiyada waaweyn ku dhintay qaar ilaahay waxa weeye sidooda ugu dhaafaa oo markaasu mudux ka siiyaayo xumaantii ka reeba qaarna sidooda uguma dhaafeen naartu yaro geliyaayo inta naarta la geliyo oo xumaantii markaa lagaga soo jaro ayaa dabadna laga soo saaraayo jannada lagu damaysiya marka waxa ay fayuxjaba canil jannati waxay soo gelayaa in hor jannada laga geliyo iyo in dib laga geliyo labadaba macnaha inuga jeedna waa saas wacan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga soo wariyay radiyallahu canhu ilaahi raalliha ka noqdee aydan lagu noqoyay oo muxuu kuu yidhi lagu noqay xadiiskii hore abu hurayra kuu soo wariyey markaasaa mar labaad haddana xadiis labaad yacni marka waxa weye uu ka soo warinaya xadiis labaad ka soo aroorinaya marka waxa weeye sheegistu Abu Hurayra sheegay uu mar labaad ku noqday sida looga jeedo wasaas min hadiis dhawil ila hadiis dheer yadoo kamid yahay waxa uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man laqita min wara'i hadha al-hayit Abu Hurayra ruuha la kulanto min wara'i hadha al-hayit gidaar kan dabadiisa aad kula kulanto meel beer uu nabigu ku jiray sallallahu alayhi wasallam beertina gidaar bay lahayd markaas meeshii beerta ahayd uu ugu galay Abu Hurayra nabigiina horaa la waayay markaasay dabadeed markaa saxaabada qaar shakiyeen boo isyaay war nabigii miyaa la qarsaaray ya markaasaa la qaadi doonaa cala kulli xaal Abu Hurayra halkaa ugu galay dabadeed wuxuu sheegay dad inay xaqan tuban yihiin oo aniga la yiri beerta balaadka ka soo eeg markaasuu ku yiri ma laqita ruuxaad la kulanto Abu Hurayra min waraa'i hadha al-xariidi gidaarkan dabadiisa aad kula kulanto oo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah min xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay mooyaane sidaana qirayo ictiqaadsan mustayqinan xaalu yaqiin sanyahay bihaa kelmadda yacni tawxiidka arayga uu caqiidaysan yahay qalbuhu qalbigiisu ku rumaysan yahay si hubaala u rumaysan yahay fabashirhu waxaad ugu bushaaraysaa biljannati janna ugu bushaare janna ugu bushaare marka waxa weeye shardiga yaqiinta ku saabsan waxa uu sheekhu soo daliishaday aayad iyo laba xadiis uu soo daliishaday nimanka munaafiqiinta la yidhaahda waa shakisnaayeen afka waa ka odhan jiray ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah qiyaamaa jiray iyo yacni waxa weeye risaaladii iyo diin xaqa lagu soo dejiyey nabi maxamed iyo waxyaalaha waa ka shakisnaayeen waa arrimaa sida ay noqon weydaabay lahaayeen saasa wada kelmaddii ma anficin marka nafciga qofka ay anfacayso janno ku gelayo shardi waxa uu ah inuu ka shakisnayna si hubaara u rumaysan yahay saasa wada xadiiska horna wuxuu sheegay gayru shaakin fiihima shaki isagoo ka maran waan ka shakisnay xadiiska dambena wuxuu tilmaamay mustayqinan biha qalbuhu oo yaqiinti buu sheegay waraynagii soo nidhi alxaalu wasfu lisaaxibiha qaydu licaamiliha xaaladda waxaa la yidhaahdaa sifo waxay u tahay ruuxa laga xaalaynayo waxayna sharti u tahay yacni caamilka bimacnaa waxa weeye yacni ruuxa laga xaalaynayo ama cidda laga xaalaynayo caamilka ku camal falaya ee ficilkaana waxay u sii tahay shardi labaad bay u tahay marka yashhadu yacni waxa weeye waxay noqonaysaa caamilkii huwa oo faacilkii ahina oo damiir mustatirina wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye saaxibu lxaalkii buu noqonayaa saasuu noqonaya marka waxa weeye sifo waxa uu ah yaqiintu sifo waxay u tahay ruuxan laa ilaaha ila allahu qiraya qiritaanka la qirayana shardi waxa u ah in si hubaala loo rumeeyo baa shardi u ah marka sidaas aawadeed baa in waxa weeye yaqiintu ay shardi tahay oo qofka in kelimatu tawxiid ay anfacdo aakhiro shardi u tahay yacni halkaas looga qaata marka sidaasi la wey sifaduna waxay ka cayn leedoo gayru shaakin fiihima iyaduna waxa weeye sifadu waxay tilmaamaysaa ixtiraas walaasl fi lqayd ixtiraas wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliili wujuhi marka waxa weeye asal waxa uu ah sifa hadday soo aroorto inay faa'iidaynayso wax in lagu bixinayo sifadaas sidaas iyadaaba asal u ah marka gayru shaakin fiihima waxaa lagu bixinayaa kii shakisnaabaa lagu bixinayaa lagu saaraya kii shakisnaa ayaa lagu bixinayaa oo lagu saaraya marka sidaas aawadeed baa cala kulli xaal labada xadiisba looga qaadanayaa in waxa weeye yaqiintu ay shardi tahay ayaa looga qaadanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk rabbi alcaalamiin wa sala allahu cala muxammadi wa cala aali muxammad والدليل إخلاص قوله تعالى وحاو دليل إخلاص كهذا الكو إلهي يري ألا لله الدين الخالص إلهي وحاو سوناتي الدين دينتي الخالص الصافي كاهيد با إلهي سوناتي دينت صافقنا وحوي وإن الله كلي لعابده ويان مركا وحلق الدليل شنيا إخلاصك وعبادة إن إله الله صافية لا أيا لك قادنيا وقوله سبحانه طحك لو الدليل هذا الكو إلهي ويري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا لما أمر شيء أشياء كمدة إلا ليعبدوا إني عابدان درادي موية وحك لله ما أمر الله إلهي أي عابدان مخلصين حالي أسافي ليان أو برحتريان له إلهي الدين عبادة حنفاء وحي عبادة إلهي أسافي ليان حال أيهين قار باطل يشرك دمانتي كالصو إلنا أي أيهين ومن السنة حق السنة ما حديث رسولك صلى الله عليه وسلم حق وذا وحق دليله الحديث الثابت حديث السغناء في الصحيح صحيح كالسغناء بخاري السوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة وكالسوري عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة النبي وكوري صلى الله عليه وسلم إن النبي يقول أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله أسعد الناس دتك وحق قول لي بان بضن وقو أيام بضن بشفاعتي شفاعة إذا شفاعقات كيغا من قال عدة لهذا لا إله إلا الله مثل عبد حق ماءها الله موياني خالصا من قلبه حال أيهي من قلبك سكصافي لي أي صافي قلبك سكتهي أو نفسي أما نفتي سأي صافكتهي حق النفتي سأي صافكتهي وبمعنى إخلاص كصميني إلهي درتي موغتشيلا وفي الصحيح وحكسونا مركة صحيحة بمعنى بخاري ومسلم وحكشرة عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه عتبان ابن مالك صحابي قال لورنشر يكورينيان عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي قال سن النبي يكوري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار إلهي وحك حارنت النمائي نارتا من قال لا إله إلا الله عدة إلى هذا لا إله إلا الله إلى هذا عبود العابد وحق متشر الله موياني يبتغي بذلك وجه الله حال مركا كدونا أيه أردك أتأرنا أيه إلهي وجهي سأو كدونا أيه عز وجل عز إلهي غالب بوء هذي ووقع انصر إياه ولغم غالب نغضه وجل إلهي وأويه وللنسائي نسائي وحاوصنا هذي وفي اليوم والليلة عمل اليوم والليلة كتابك الليلة وكسه ورياي من حديث رجلين من الصحابة يذو كم دي هاي لمن الصحابة كم دي حديث كي سوريين عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قنا يكورين ايان إن النبي قل يري من قال لا إله إلا الله كي يرهد لا إله إلا الله روح كستعو يرهد لا إله إلا الله يرهد مثل عبد حق ماءها الله موياني وحده حال إلهي كلي هي أي منفردا كلي حال إلهي هي أي وحيديا لا شريك له حالا وذاق لهين له الملك إلهي وحاوصنا هذي إساق كلي أولي هي ملكك ييال شضع وخلقك لي هي إلهي إساق إسكاله إساقان لقارة وله الحمد مهدنا إساق أسناتي وهو إلهي على كل شيء شيء كاستبوحه إلهي قدير مذو أود بدن كسداس إلهي مخلصا بها قلبه حال صافي إلي قلبه سو إلهي أصافي إلي أو قاري إلي يصدق بها لسانه يصدق أرمين إلي قلبه سو بها كلمة أكرمين إلي لسانه عرب كيس أكرمين إلي وبمعنى أفكيس يا قلبك سؤيس وفقسيه روح سداس إلى هذا مجره إلا فتق الله له السماء فتقا دوشرنا إلهي السماد وحوشي حايا أدلا عيا يعني مركة شيحتان بمعنى الباب هذا السماد فراء حتى ينظر إلى قائلها إلى ما يأوكيه أما سيؤوكيه عدة يعني مركة هذا الكاستري أو من أهل الأرض عدة للك شوك تكمده بمعنى الرحمة يدوكيه وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله وحق لعبد أدون وحمركا يعني أمضن وكوهبون أدون كاسو نظر الله إليه وإلهي تشلع عيو إل رحمة ذاتكو إيغي أن يعطيه إنو سيو سؤله سؤاشي سأمس سؤاله اسكو معنى يعني وحو إلهي ويدسانه إلهي نصيه يعني أدون كاسوا مدنيه. حديث كان سند كيسا وحا كتر ضعفي وهي لبننا ولبضو مركيسا وحا ضعفي كتر أن عيد توثيق سيتشرين أي مركا كسوغا وأن إليها محمد ابن عبد الله ابن ميمون يعني إليها يعقوب ابن عاصم يعقوب ابن عاصم ساساوي ذا حديث كسند كيسوا ضعيف. لكن أدلة ظهره أي وحينوت المميسة إخلاصك مركا هالك حديث كان يشيغ إلا فتق الله له السماء فتقا لقم قادنا إيه إلهي مركا كلقفك إنا نؤركي خلقي قردن إلهي وطالع عني وانا أركي وحكا قرصونا مكديمونا مجران. لكن وحا لقات الماما يا خلائق دقار كودبو إلهي إلا رحمة ذاتكو إغا سيدا سيئا لغا جيدا. أدلة كلاين صارقنا آياتك أحاديث ثلاعي وحينوت المميسة إخلاص إنه شرطي هاي إنه حوية توحيد كقفك وحو توحيد سنيه هو شهادنا إنه كطهي لله إلهي وصافي لي إذاتك اسم قشي إيو يعني مركا أجداء الدنيا كهل إيو وحلم إذا وإنا نقص مينين هذه إخلاص كلا واينا عمل كاسمان نقرأ يميد الأقبال إيو نقرأ يمردود عمل كإخلاص ككمران وحن نقرأ يميد العلين إيو عن الأقبالين. وآتو النبي صلى الله عليه وسلم ويري حديث كو إلهي كسوريي حديث القدس إلهي باوحو يري أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. إلهي باوحو يري أنا قوحنا هاي عدوح وذاكتا كأغو غني نمضى بضن مركا ما دام أن هاي كأغو غني نمضى بضن وينوح الليلة وذاكو أنا أباها نين عد شقة سميسة أما عبادة سميسة عبادة دا سعيدك لا إلو ذاكي سي وحنوغتها يعني ساقا نودايا وحيرا عد مركا وحوال ليلو ذاكي يعني يدا ميلها أبوهس أنا أقول ما بهني من الدوني وحو إلهي أبهني هيني مجرو عملك حتى إخلاصك أمركو أقبل أيو معنى هذا ما هو أبهني هيني ما إلهي وحاجة لا يلاذي يباهي وحلا يلاذو إلهي وكديري وكن الزهاية وغني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين خلائق ضردن قال كود يمومن كود إلهي ومباهنا مركع عبادة إنه إلهي عابد إنه أخلاص سمين إنه أصافي إنه إنك أباهن إلهي ومباهنا مركع عملك أن إخلاص كأهين ربي الله صافي إلين إلهي ما أقبل أيه إلهي ما أقبل أيه ساسا ودد شرطك إخلاصك ولا كما مرمان إلا فتق الله لها السماء فتقا حلو قتش هذا الصمد أيؤد الله عياب معنى وحوي وأفرى الباب هذا الصمد أيؤفرى حتى ينظر إلى قائلها سوء الرحمة داد وقوئه عد مركا أرانيس هذا الكاس توحيدك ومن أهل الأرض وحق لعبد أدون وح مركا يعني أدون وحم مدنيا هاي أدون كاسو نظر الله إليه وإلى هاي تشال لعايو الرحمة ذات كوئي أن يعطيه سؤله إنه سؤاشي سسيا بمعنى وحي إلهي كبر يأيو إنه إلهي كأقبله. ودليل الصدق قوله تعالى صدق وحاو دليلة صدق هو الرنطة كلمد أشهاد وأشهادا يا وين رنكتهاي ونبكتهاي أين بين بينك أهي وحود إلى قوله تعالى ألف لام ميم الله أعلم بمراده به يعني حروفا ألف يا لام يا ميم يا حروف تلمتك أه السورة ذا قارك وضغب بلابي إلهي الصقاء وأقوم بذن علماء قارك وحي دونانين يفسران وحي إلهدين وحي اللغة شيدا قرآنك وحكيمي أف عربيد أما اللغة عربيد بكيمي ما دام أفك وكيمي القرآن كاللغة سودة شيئي ويهي أف عربي أه ما دام القرآن كأفك القصود تشيوي هاي أف عربية وحوك كوبن يهاي حروف تن ألف ك يلام ك يميم ك ينون ك يصاد ك يقاف ك يحادة يميم ك يحروف تلامد ك حروف تا يحروف ك لا ألم إذا أي قرآن كوك كوبن يهول ليسو جيجي إذن كنا عربي وحدين ضد أفك عربي دي قارنة مرك هذات الهدين إلى هاي كوما هذلين ومسود تشنين محمد بس سميه هذات الهدين فالحروف تي اللغة العربية ككوبنايد أما ألف ألف بيت هذه أي ككوبنايد وحروف تاع قرنيسان يسوق جي جي يوم مثل ما إذا لك عليها أنت ألف كاي اللام اللام كاي ميم كاي صاد كاي قاف كاي حادة ميم كاي نون كاي عين كاي حادة حروف تاع عين كاس يكو الله مت كاس ده دي الله وطن كحرف أنت يسوق جيسان فالوحى لك على إذا القرآن كام مثل ما إذا علماء قال كتبا وحي الادين مراد كاللغة شهد أصاصوي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس ضدكم ما وحي ملايين أن يتركوا إن لدينا أيه ولقد دينا أيه أن يقولوا أردك أي أرانا أيان إن لقد دافا أيه لقد دينا يوم يوم علينا أيان آمنا وارمينا أي أرانا أيان وهم لا يفتنون والحال أيهن هم يقول لا يفتنون قارن لفتنين بمعنى لا امتحان يظن لا امتحان ودباتوين لغو صلدين ما وحي ملينا يا نساء لغو دافي لغو دينيو ولقد فتن الذين من قبلهم أيوة والله إلهي بان كدرت لقد فتن الذين كوي وافتنين وامتحاني من قبلهم يقى كهر ريء مضاها فلا يعلم أن الله الذين صدقوا فلا يعلم أن الله إلهي وحوغان يا الذين كوي صدقوا مركا رنت شاقي أي إلهي أغان يا أغال أكو تعلق أيو أبا المرنت أكو تعلق إيس بمعنى وحوية إن دعضي أي إلهي أغان يا فرو حوغا إن دعض أنت مركا وحوغان يا إن دعضي أما علم الثواب كي عقاب أكو تعلق أيو قال العلماء قال كيد هذا علم الظهور ولا يعلم أن الكاذبين وحونا أغان دونا إلى هاي كوا بنت الشيء غاينا وأغان دونا كوا إيمانكو كدبت يا هاي أرنت الشيء غاي يكو كبين بنت يا هاي وبين وشهادنا يا إلى هاي وكل أغان دونا بمعنى وكل موشين دونا وكل موشين دونا ومنافقين تي مؤمنين تربطه وكل عدان دونان كمعنى هنا وحلوغة شهدا استفام كأحسب الناس ييني أم لينن بمعنه دعية استفام بمعنى النفي يعني استفام بمعنى النهي استفام بمعنى النهي صيغة والسؤال لكن معنه حود عيا ديد ملينا قريبا أيه أي لا تحسبوا بمعنه دعيا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا سيدا هوم ملينا إلا بإلا والذي امتحانا يا دباتوين بالله نقص اللي ضيا يبين نوح الذين يقى يا مياه صبر إيسان وعطك إيسان إيسان مسوى حوية ومركا أرقاقح إيسان أعيد به هناك اللهم إيسان يعني تاسا اللي ذنكو يقى ساسا هو ديد قال هذا مسلمين تدباتين إيسا أمر لين إيا أمر حلحر إيا أمر قراع إيا وإبتلاق إيا امتحان كوي وإبتلاق إيا امتحان كوي مركز سيدا ساوى ديد واجب واحدة وإن لا صبره وإن لا أتخيسته إن لا أتخيسته وإن رشاء الدنيا دوا يرتهي عمره وكوبن يهي وأيام ترسن لكن ماشي وحوي اللغو واريي وآخرة إن عمل ونكسن لهر مرصدوي إن رشنا الدنيا ده أير أكوبا وحوي لدذاله الله صبره الله أتخيسته ويا لكن وحوي هدي لبا تضلق عرري الدنيا ده oo loo adkaysan kari waayo ma dhibaatada aakhira loo adkaysan karaya. Qul naaru jahannama ashaddu xarra, ilaahay waxa uu yidhi naarta jahannama ayaa kulkeedu daraansho badan yahay. Marka dhibtii adduunyada haddii loo adkaysan kari waayo, ta aakhira miyaa loo adkaysan karaya? Cadaab iyo ciqaab baa dambeeya. Saasaa wada in la sabro oo la adkaysto weeyaan. Wa qawluhu tacaala, waxa kale u dalyay hadalku ilaahay yidhi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس دتكي كم إذا هذين من يقول عد أرنيس آمنا بالله الله بن رميني وباليوم الآخر ما لنت الضنباء قيامة نوار رميني وما هم بمؤمنين من أها قار مركا مؤمنين ما أها قار إيمان لما أها يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله الله بي مركا الله أي مركا دكريان والذين آمنوا كوا مركا مؤمنين تانا وادك ريان بمعنى كارتا يكو حرق مليغا يان بي سمين يان وما يخدعون إلا أنفسهم يعني النفوض وحنا هاي ندك ما يان وما يشعرون من الدريم يان وحي مركا دك ريان أي كارتين يان إن نفتوض أي تاين